شكرا وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالله لقد نودي عليها في سوق الكشاد فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد فوا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها وكيف طاب في هذه الدار العيش بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق قرار دون معانقة أبكارها وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. بهذه الكلمات المحترقات حدثنا ابن القيم رحمه الله عن زهد الكثيرين في الجنة وعن قلة شوقهم إليها. فهل أنت أخي؟ هل أنت أختي؟ هل نحن جميعا من هؤلاء الذين فقدوا الشوق إلى جنة رب العالمين؟ أم نحن في موكب المشتاقين إلى هذه الجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها؟ كان ذلك قبل 20 سنة. استيقظ يحيى وإخوانه للسحور تهيئا لصيام يوم عرفة وهم في جبهات القتال في أرض أفغانستان. وقبل أن يقوموا إلى صلاتهم استأذنهم يحيى ليغتسل وقال لهم أنا والله ما بي جنابة ولكني أغتسل تهيئا للحورية فإني رأيت امرأة في منامي وما رأيت من قبل امرأة في منامي ولا أشك أنها الحورية وإني لا أحسب نفسي شهيدا في المعركة التي نقدم عليها. انقضت معركة جازي ولم يستشهد يحيى ولم تفتح له الحورية التي رآها ذراعيها بعد. داعبه إخوانه وقالوا أين الحورية التي زعمت؟ قال إنها ستأتي. وما مر شهر واحد حتى كان يحيى شهيدا مبرجا بدمائه في سبيل الله عز وجل قد فاضت روحه إلى بارئها ولقي بإذن الله ما كان يتمنى. إن يحيى أيها الأخوة والأخوات واحد من موكب طويل من المشتاقين إلى الجنة الذين تعلقوا بها وبنعيمها بشتى صوره وأشكاله. موكب فخم ضخم على رأسه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، وهذا النظر هو أعظم وأجل نعيم الجنة كما هو معروف. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر أمته أن تسأل له الوسيلة، والوسيلة هي مرتبة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكون هو. وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم تتابعت قوافل المشتاقين إلى جنة رب العالمين. وها هو عمير بن الحمام في موقفه المشهور المشهود في يوم بدر عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يقاتلهم رجل اليوم مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. فنظر في يده وكان قد وضع فيها ثمرات يريد أن يأكلها فقال والله لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى الثمرات وخاض الغمرات واستشهد رضي الله عنه وصار بإذن الله إلى ما أحب. ومثله كان أنس بن النضر ذلك المشتاق إلى جنة رب العالمين، ملأ قلبه شوق إلى الجنة جعله يشم روائحها وأقدامه ما زالت تدب على هذه الأرض. في يوم أحد عندما انخذل الناس ووقع ما وقع كان أنس رضي الله عنه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم قال واها يا سعد لريح الجنة والله إني لأجد ريحها من وراء أحد. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشوق إلى الجنة هو الذي حرك عبد الله بن رواحة فجعل يقاتل الروم وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. هذا الشوق الذي حمل خيثمة بن سعد على أن يختلف مع أبيه في من يخرج إلى القتال في يوم بدر. كان كل منهما يريد أن يخرج ليكون أقرب إلى إدراك جنة الرضوان، فاستهما أي أجريا بينهما القرعة. فخرج سهم الابن فقال له أبوه يا بني ألست أباك المنعم عليك المتفضل عليك؟ قال بلى. قال ألا تنزل لي عن سهمك؟ قال يا أبتاه لو كانت غير الجنة لآثرتك بها. هذا الشوق إلى الجنة الذي حمل عمير بن الجموح رضي الله عنه وهو الأعرج الذي لا يكاد يمشي مشية سليمة حمله على أن يخرج إلى القتال إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو يقول والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة، ثم قاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. إنها صور مشرقة، صور جليلة من شوق أولئك الأعلام إلى جنة رب العالمين. فإذا كان شوقهم هكذا، وإذا كان حنينهم إلى الجنة على هذا الشكل وعلى هذا المقدار، فكيف هو شوقنا نحن، وكيف هو حنيننا نحن إلى هذه الجنة المباركة التي أعدها الله وهي بانتظار من يقبل عليها من المؤمنين. الجماعة وقت خلاص 5 مرات، لأن العبد أقرب ما يكون العبد قريبا إلى الله وهو ساجد. إذا أطلب من الله الجنة 5 مرات في اليوم، كل صلاة الحمد لله 100 مرة في اليوم دائما في كل ما لاش وقت محدد عندي طبعا، يعني في كل صلاة طبعا. لم يكن الشوق إلى الجنة محصورا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان التصوير العملي لهذا الشوق محصورا في الجهاد في سبيل الله أو في الشهادة في سبيل الله. فحب الجنة والشوق إليها ملأ قلوب الصالحين، وسيبقى يملأ قلوب الصالحين ما بقي في الدنيا. والتعبير عن محبة الجنة والشوق إليها له صور كثيرة جدا، منها دمعة اشتياق وحنين، ومنها ركعات يصليها المرء في الأسحار، ومنها صدقة وإيثار، ومنها صيام واستغفار، ومنها صور لا تحصى عدا. وها نحن أمام عمر بن عبد العزيز 5 الخلفاء الراشدين رحمه الله، الذي كان يعيش عيشة النعيم والشرف، فلما ولي الخلافة تحول إلى حياة الزهد والتقشف. فقيل له في ذلك فقال إن لي نفسا سواقة ما بلغت شيئا إلا اشتاقت إلى ما هو فوقه. أردت فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها اشتقت إلى الإمارة، فلما نلتها اشتقت إلى الخلافة، فلما صرت إلى الخلافة ساقت نفسي إلى جنة رب العالمين. فلذلك زهد في دنيا وأكثر من العبادة، فكان زاهدا قواما صواما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن الجنة سلعة غالية أيها الإخوة والأخوات، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك لا بد للسلعة الغالية من ثمن غال يدفعه الإنسان، لا بد من ثمن إذا كنت تريد الجنة. ولما رأى عمر بن الخطاب رجلا يلعب بالحصى ويقول اللهم زوجني من الحور العين، زجره وقال والله لقد أعظمت الخطبة وأسأت المهر. إن أول الثمن الذي يقدمه الإنسان لهذه الجنة هو هذا الشوق الذي نتكلم عنه، أن يمتلئ قلبه شوقا إليها ومحبة لها، ثم بعد ذلك ينطلق في ميادين العمل. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث على عدة أعمال تفضي للإنسان بإذن الله إلى الجنة، وقد أحببت فقط أن يشير إلى بعضها ترغيبا وتشويقا. فمنها توحيد الله سبحانه وتعالى والسلامة من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومنها أن يحتسب الإنسان أولاده الصغار إذا ماتوا فيصبر على فقدهم. يقول صلى الله عليه وسلم من مات له 3 من البنين لم يبلغوا الحنس كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة. ومنها إحصاء أسماء الله الحسنى، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومنها المحافظة على السنن الرواتب، يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 10 ركعة نافلة لا فريضة إلا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. ومن هذه الأعمال كذلك التي يستوجب بها الإنسان جنة الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على صلاتي العصر وعلى صلاتي الفجر والعصر، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وهكذا كوكبة من الأعمال والصالحات كلها تفضي للإنسان بإذن الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أخي انتطي خيل الشوق وحركه بسياط العمل، ولعلك إن شاء الله أن تبلغ مأمولك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعلى ولا تكسرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا Thank you.